بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ العلامة منصور البهوتي رحمه الله. كنا في كتاب الطهارة في باب الحيض في المسألة الأخيرة، وهي مسألة النفاس. قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس، قال الشارح: وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. هذا هو دم النفاس، لأنه سبحان الله هذا الدم إذا كان الجنين في بطن أمه في الرحم فإنه يتغذى على هذا الدم، فإذا ولد هذا الدم تحول إلى لبن، إن الدم مصدر طاقة وغذاء، يتحول إلى لبن يرضع منه هذا الطفل، والزائد الباقي يرخيه الرحم، فيبقى إرخاء هذا الدم في العادة مدة 40 يوما أو أقل من ذلك، وأحيانا يزيد، وعلى خلاف بين العلماء في المدة. هنا الماتن يقول: وأكثر مدة النفاس، فأخذ الشارح يشرح ما معنى النفاس. قال: هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهذا الدم ينزل عند الولادة أو قبل الولادة، ولكن مع الأمارة إذا هذا الدم أرخاه الرحم قبل الولادة مع الطلق، والطلق هي أوجاع الولادة، إذا الدم نزل مع الطلق فإنه دم نفاس حتى قبل الولادة. يقول: وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها، هذا أصله، يعني في اللغة. يقول: 40 يوما، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. يقول الترمذي رحمه الله في سننه: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، هذا إجماع حكاه الترمذي 40 يوما، إلا إذا رأت الطهر قبل ذلك، يعني إذا انقطع الدم عنها قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي. أحيانا المرأة النفاس يستمر معها 20 يوما، 25 يوما، 26 يوما، 30 يوما، ثم ينقطع الدم، فحينئذ تغتسل وتصلي. ولكن أكثر المدة إلى 40، هذا مذهب الجمهور، ومعنى ذلك أنه لو نزل الدم بعد 40 فلا يكون نفاسا، وإنما تؤقت المرأة 40 يوما ثم تغتسل وتصلي، ما ينزل بعد ذلك ليس من النفاس عند جمهور العلماء. وعند بعض العلماء كابن تيمية وغيره أنه يكون نفاسا حتى لو استمر بعد 40، إذا كان الدم طبيعته واحدة، يعني الآن لها 40 يوما والدم لم يتغير، هو نفسه الذي ينزل عليها قبل 40، هو نفسه الذي ينزل عليها بعد 40. ابن تيمية رحمه الله يقول: هو دم النفاس يستمر ولو إلى 70 يوما، أما الجمهور قالوا لا، إذا انتهت الأربعين، إذا انتهت الأربعون تغتسل وتصلي. طيب هذا الدم الذي بعد الأربعين، قالوا إذا وافق حيضا فحيض، وإن لم يوافق الحيض، وإن لم يوافق الحيض فيكون استحاضة كما سيأتي. يقول رحمه الله: وأول مدته من الوضع، أول مدة دم النفاس من الوضع، نقل هنا في الحاشية عن الرشد النووي وغيرهما أنه قالوا لا خلاف أن الدم، أن الدم الذي يهراق بعد الولادة نفاس، ولكن الذي قبل الولادة إذا كان مع أوجاعها وعلاماتها فهو دم نفاس. يقول رحمه الله: وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس. انتبه للقيد، ماذا قال؟ بأمارة، يعني بالعلامة. ما هي العلامة؟ أي أطلق أوجاع الولادة. ويثبت حكمه، ولعل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة، أليس كذلك؟ لأن أحيانا المرأة إذا أصابها الطلق الشديد ونزل هذا الدم تمر عليها صلاة، أليس كذلك؟ تصلي ولا ما تصلي؟ ما تصلي، لأن هذا الدم دم نفاس. فالآن الحمد لله ما عليها صلاة، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة، والله المستعان. لأنه مرت علي حالة، كنت مرة في المستشفى وجاءني أخ من الأخوة هكذا يسأل، زوجته في غرفة الولادة وهي في حالة صعبة ومعها بعض النسوة وهو يأمرها بالصلاة وهي في حالة لا يعلم بها إلا الله سبحانه، والنسوة من حوله يقولن له اتركها ما عليها صلاة ما عليها صلاة، هو لا تصلي، كيف ما تصلي؟ وافق سبحان الله أني كنت أنا ذاك الوقت في المستشفى، فمر وسألني فقلت له ما عليها صلاة، إذا هل نزل الدم؟ قال نعم، ما عليها صلاة، الدم نفاس. قال الحمد لله. إذا كان ينبغي لك أن تسأل، هذا هو يعني النسوة أخبر وأعلم به، أعلم منه بالحال، قال ما عليها صلاة، وهو طبعا لأنه ما يعرف الظاهر، يعني هذا هو شاب صغير وهذا أول مرة يمر علي تمر عليها الحالة، والله المستعان. قلت له ليس عليها صلاة، طالما رأت الدم نزل الدم عليها في هذه الحالة مع الطلق الشديد هذا ليس عليها صلاة، تعتبر نفاسا، والحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله: وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، وتقدم. قال: ويثبت حكمه، هذه مسألة جديدة، يعني حكم النفاس، متى تكون المرأة نفاسا أو ما يصيبها نفاس أو نفساء. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، يعني تكون المرأة نفساء إذا سقط منها مضغة مخلقة، مضغة مخلقة مخططة فيها قدمان وفيها يدان وفيها رأس. قال: يتبين فيه خلق الإنسان. قال العلماء: ولو كان خفيا، ولو كان خفيا، المهم في تخطيط، مضغة مخلقة. والمرأة طبعا تمر عليها مراحل في الحمل، مرحلة النطفة هذه تكون 40 يوما، مرحلة العلقة هذه 40 يوما، مرحلة المضغة هذا أيضا 40 يوما. والمضغة قطعة لحم، والمضغة كما قال الله عز وجل في القرآن مخلقة وغير مخلقة. إذن متى تكون نفساء؟ إذا سقطت منها مضغة مخلقة، مخططة، وهذه تكون بعد 3 أشهر، بعد 81 يوما، لأن الحمل يكون 40 يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، هذه كم؟ هذه 80 يوما. بعد 80 يدخل الحمل في مرحلة المضغة، بعد 80 يعني بعد 3 أشهر تقريبا من الحمل. فإذا المرأة أسقطت في الشهر بعد الشهر 4 أو 5 أو 6، ما رأيكم؟ نفساء بلا شك، نفساء بلا شك. طيب، إذا أسقطت أو أسلبت بلغة العوام، إذا أسقطت في الشهر الأول أو الثاني، ها، لا تكون نفساء. طيب، إذا أسقطت بعد الشهر الثالث، يحتمل، الغالب أنها تكون نفساء، لأن الغالب بعد 3 أشهر تسقط مضغة مخلقة. فإذا أسقطت مضغة مخلقة مخططة يتبين فيها خلق الإنسان، تكون نفسا، تأخذ حكم النفس. واضح؟ لأن بعض الناس ربما يخلط بين مسألة الصلاة على الجنين وبين مسألة النفس. لا، هذه مسألة، هذه مسألة. الراجح مسألة الصلاة على الجنين أن يكون بعد 4 أشهر، بعدما ينفخ فيه الروح، بعدما تنفخ فيه الروح. أما مسألة النفاس، لا، ما لها علاقة بالمسألة هذه. طيب، قال: ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. ولا حد لأقله، هذه أيضا مسألة جديدة. أكثره تقدم 40 يوما عند جمهور العلماء، أما أقله يقول لا حد لأقله. لماذا؟ لأنه لم يرد تحديده، ما في تحديد لأقل النفاس في الشرع. وأما أكثر النفاس جاء التحديد عن الصحابة، ممكن يكون يوما، ممكن يكون يومين، 3 أيام، ممكن ساعة، ما في حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده. وإن كيف الحيض؟ الحيض قلنا الراجح لا حد لأقله ولا حد لأكثر، هذا الراجح. طيب، إيش المشكلة الآن؟ وكذلك النفاس لا حد لأقله، طيب في أكثره في حد، لماذا؟ جاء في دليل، في دليل جيد. وكذلك حكى الإجماع الترمذي رحمه الله، ماذا قال؟ أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وأما الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، رواه الترمذي وغيره. والترمذي حكى الإجماع بعد أن ساق هذا الحديث، يقول: تقول أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها. فإن جاوز الدم يعني دم النفاس 40 يعني 40 يوما، وصادف عادة حيضها، يعني هذه المرأة لها عادة منضبطة، الدم وافق العادة ولم يزد، وافق العادة تماما، بأيامها ما زاد، أو زاد عن الأيام، يعني مثلا لو كانت العادة عندها 5 أيام أو 6 أيام، هذا الدم وافق العادة 6 أيام، أو زاد وتكرر، يقول فحيض. فحيض إن لم يجاوز أكثره، يعني إن لم يجاوز الدم أكثر الحيض. والحيض عند المؤلف ما هو أكثره؟ 15 يوما. يعني إذا كان هذا الدم وافق العادة ولم يتجاوز 15 يوما فإنه حيض، هكذا يقول. ولكن الراجح أن الحيض لا حد له، لا لأقله ولا لأكثر. وهذه المسألة في الأساس فيها خلاف، رحمك الله. إذا الدم جاوز 40، فبعض العلماء يقول هو دم نفاس إذا كان باقٍ على طبيعته. وهنا والجمهور يقولون لا، إذا صادف عادة فهو حيض، وهذان قولان قويان. والأقرب والله أعلم بأن احتسابه من دم النفاس أولى من احتسابه من دم الحيض. لماذا؟ بقاعدة في الأصول وهي الاستصحاب، الاستصحاب العمل بالأصل، استصحاب الحال. لأن الدم في الأصل دم إيش؟ نفاس، فهو باقٍ على نزوله، الله أعلم. يقول رحمه الله: ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس. يعني طالما المرأة نفسها ما في، ما نقول يعني في حيض لا، ولا نقول أيضا استحاضة لا. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس، كما أن الاستحاضة لا تدخل في مدة الحيض، لأن الحيض له أحكام والاستحاضة لها أحكام. فكما أننا نفصل بين الحيض والاستحاضة، كذلك نفصل بين الاستحاضة والنفاس. وهذا يكون، يعني قد يقول قائل هذا الحكم كيف؟ نعم، هذا يكون في المرأة المستحاضة. واضح؟ لو المرأة مستحاضة يعني معها نزيف باستمرار، وهذه أصبحت نفسة، طب هذا الدم الآن الذي ينزل عليها بعد الولادة هل يكون من الاستحاضة؟ ها؟ الجواب لا، هو دم نفاس. طيب الاستحاضة لا تدخل في النفاس، عرفتم؟ الاستحاضة التي عليها في الأصل ليست داخلة في النفاس، كما أن الاستحاضة لا تدخل في الحيض. يقول في الحاشية هنا أن الحكم للأقوى، حكم للأقوى. وأيهما أقوى، النفاس ولا الاستحاضة؟ النفاس أقوى، فيكون هذا الدم دم نفاس. يقول رحمه الله: ومتى طهرت قبله، طهرت يعني من دم النفاس، قبله أي قبل انقضاء أكثره وهو 40 يوما، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. يقول: كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. ويكره وطؤها قبل 40، سبحان الله. طيب هذه تطهرت الآن، اغتسلت، تطهر معنى الاغتسال، هي طهرت فتطهرت، قطع عنها دم النفاس واغتسلت وصلت، قال يكره وطؤها مع ذلك. طيب لماذا؟ يقول: ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا انقطع عنها دم النفاس قبل 40 وكسلت يقول لا تقربيني، يريد أن يكمل 40 يوما لا تقربيني. أولا هذا اجتهاد منه ومراده الاحتياط والتحرز، والكتاب والسنة مقدمان على اجتهاد الناس، هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله. هذا أولا. ثانيا أن هذا الأثر لم يثبت، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 12200. إذن هذا الحكم أو هذه المسألة ضعيفة من حيث الأثر، وضعيفة من حيث النظر، والصواب أنه يأتيها إذا انقطع الدم واغتسلت وصلت كما قال ابن عباس الصلاة أعظم. وهناك رواية عن أحمد، رواية ثانية عن أحمد مخالفة لهذه، وهي الراجحة. طيب، هنا في الحاشية أشار إلى مسألة مهمة، إذا انقطع الدم الكدر الكثير في دم النفاس ولكن بقيت كدرة أو صفرة، قطع الدم قبل 40 وبقيت كدرة أو صفرة، فهل طهرت؟ الجواب لا. لماذا؟ أي لأن الكدرة والطهرة في زمن النفاس تعتبر نفاسا، كما أنها في زمن الحيض تعتبر حيض. ولكن لو هذه الكدرة أو هذه الصفرة رأتها بعد 40 فليست من النفاس، كما قالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. واضح المسألة هذه؟ يقول رحمه الله: فإن عاودها الدم في 40، فإن عاودها الدم في 40 يعني أن هذه المرأة استمر معها الدم مثلا 10 أيام وانقطع واغتسلت وصلت، وبعد 10 أيام رجع الدم، واضح المسألة؟ 10 أيام استمر الدم معها، انقطع اغتسلت وصلت، بعد 10 أيام رجع الدم، إذا عاودها في 40 ولا بعد 40؟ عاودها في 40، فهل هذا الدم يكون من النفاس؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه. مشكوك فيه، هل هو دم نفاس أم دم حيض أم دم استحاضة؟ مشكوك فيه. يقول: كما مثل بحالة ثانية، يقول: كما لو لم تره ثم رأته فيها. يعني هذه امرأة ولدت ولم ترى قطرة دم، ما رأت دم النفاس، واستمر الحال معها هكذا 10 أيام ثم رأت الدم، هذا معنى قوله كما لو لم تره، ما رأت الدم قط ثم رأته فيها. كلمة فيها تعود إلى أي شيء؟ الضمير يعود إليه إلى مدة النفاس، يعني 40. طيب ماذا تفعل هذه التي انقطع عنها الدم ثم رجع، أو لم تره أصلا ثم رأته فيما بعد في المدة؟ يقول: تصوم وتصلي. هو يقول دم مشكوك فيه، طب طالما مشكوك فيه شو ترتب على هذا؟ يقول: تصوم وتصلي، أي تتعبد مع وجود الدم. نعم، مع وجود الدم. لماذا؟ لأنه يقول مشكوك فيه، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، واليقين لا يزول مع الشك. هذه القاعدة. يقول دم مشكوك فيه، وجوب الصلاة والصوم في ذمتها إيش؟ يقين، واليقين لا يزول مع الشك. قال: وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، فما يترك هذا الواجب أنه يقين. ومع ذلك هو يقول الآن تصوم وتصلي مع هذا الدم مشكوك فيه، ومع ذلك يقول هذا الصوم الذي تصومه الآن تقضيه. سبحان الله. يقول: وتقضي الواجب من صوم ونحو احتياطا. طبعا هذا كله قول ضعيف مرجوح. وهذا الدم الذي رأته في الأربعين هو دم نفاس، هذا الصحيح، يمنعها من الصوم ويمنعها من الصلاة. يقول في الحاشية هنا: وعنه، يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية، وعنه نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول كثير من العلماء واختاره الموفق وغيره. ماذا صحيح؟ من هو الموفق؟ نعم الموفق، والله موفق اسما وصفة، الموفق ابن قدامة صاحب المغني الإمام، متوفى 20600 رحمه الله. إذن الموفق وغيره اختاروا أن هذا الدم دم نفاس يمنع من الصلاة ويمنع من الصوم ومن الجماع إلى آخره، الذي عودها في الأربعين. إذن قوله تصوم وتصلي إلى آخره هذا كله ضعيف، ما هو صحيح. يقول رحمه الله: وتقضي الواجب من صوم نحو احتياط ولوجوب يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم، لكن قلنا هذا كله ضعيف. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل، يعني النفاس حكمه كحكم الحيض فيما يحل، كالاستمتاع بما دون الفرج، يعني يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض فيما دون الفرج، كذلك النفساء. وفيما يحرم، وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض. طيب النفساء لا يجوز لها طبعا الصلاة ولا الصيام ولا الوطء في الفرج، هذا واضح كالحائض، لكن هنا الطلاق بغير سؤالها على عوض. أراد الشارح رحمه الله أن يستثني الخلع، لأن الخلع في هذه المسألة يختلف عن الطلاق، الطلاق في زمن الحيض أو في زمن النفاس ما يجوز، ولكن الخلع يجوز، الخلع يجوز في زمن الحيض والنفاس، يعني يجوز للرجل أن يخالع زوجته وهي حائض، ولكن هل يجوز له أن يطلقها؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لثابت بن قيس بن شماس، قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقها، ولم يشترط عليه أن يطلقها في العدة. فإذا الخلع يختلف، يخالعها وهي حائض في بأس وهي نفساء. إذن هنا يقول: والطلاق بغير سؤالها على عوض، كلمة بغير سؤالها يعني لا يجوز أن يطلقها بغير سؤالها وإنما بسؤال غيرها، لكن لو سألت على عوض ها يجوز، هذا هو الخلع، هذا هو الخلع. ثم قال: إذن النفاس كالحيض فيما يحل وفيما يحرم. قال: وفيما يجب، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، يعني كما أنه يجب على الحائض أن تغتسل إذا طهرت كذلك النفاس واضح. طيب الوط أيضا من أتى حائضا ماذا عليه؟ عليه كفارة كما في الحديث أين تصدق بدينار أو بنصف دينار كذلك الذي يأتي النفاس فيه كفارة قياسا على الحيض. قال وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها، يعني كما أن وجوب القضاء قضاء الصلاة ساقط يسقط عن الحائض كذلك يسقط عن النفساء. قال غير العدة، استثنى العدة. إذن النفاس كالحيض فيما يحل وفيما يحرم وفيما يجب وفيما يسقط إلا العدة، فإن النفاس لا يحسب، العدة تكون بماذا؟ بالحيض. الله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة قروء، ما في هنا النفاس، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما يدخل النفاس. جيد. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. أو المفارقة، المفارقة هي فارقت زوجها اسم فاعل، والمفارقة فارقها زوجها فهي اسم مفعول. يعني المطلقة في الحياة، المطلقة في الحياة يعني التي يموت عنها زوجها، هذه ما عدتها بالأربعة أشهر عشر جيد، لكن نحن الآن في الطلاق في الحياة، الانفصال في الحياة. المرأة إذا طلقت في الحياة طلقها زوجها تعتد بماذا؟ بالحيض. يقول تعتد بالحيض دون النفاس. يقول في الحاشية لأنه ليس بقرء ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل. ثم قال أيضا من الأشياء التي تستثنى، قال غير العدة وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. صحيح، يعني هل يمكن يكون في نفاس بدون حيض؟ ها ما يمكن. كيف؟ ما في، يعني النفاس يكون تابعا للحيض. يعني هل المرأة تكون نفساء تحمل بدون حيض قبل أن تحيض؟ لا. لذلك العلامة على البلوغ هي الحيض السابق للنفاس. إذن لحصول، يقول لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. هذا أيضا المسألة الثالثة بخلاف مدة الحيض، هذه مسألة ثالثة. إذن كم مسألة استثنى؟ ثلاث مسائل، أولا العدة، وثانيا البلوغ، وثالثا المولي. المولي هو الذي حلف ألا يقرب زوجته، حلف. كم نعطي مدة؟ أربعة أشهر. جيد، أربعة أشهر، فإما أن يفي وإما أن يطلق. طيب هذه أربعة أشهر زمن الحيض داخل فيها ولا ما هو داخل؟ ها داخل فيها. طب زمن النفاس قالوا ما يدخل فيها زمن النفاس، يعني لا يحسب عليه، لا يحسب عليه. لماذا قالوا؟ لأن الحيض معتاد والنفاس ليس معتادا، وإنما هو شيء طارئ. جيد، يعني هذا الآن رجل حلف زوجته في الشهر التاسع وحلف أن لا يقربها، قلنا له لك أربعة أشهر ثم وضعت. طيب الأربعون يوما تحسب ولا ما تحسب؟ خارج عن أربعة أشهر. يعني نحسب له بعد، نحسب له من بعد النفاس، نحسب له أربعة أشهر. هنا قال ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. ثم قال رحمه الله وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، يعني من حمل واحد، يقول فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني النفاس يكون لمن؟ للولد الأول. لماذا؟ قالوا لأن الثاني هو تابع للأول، والتابع تابع، يعني مثلا أنجبت الأول يوم الجمعة ثم الثاني في الجمعة التي بعدها، هذا الأسبوع يكون من النفاس ليس كذلك؟ فيحسب من الأربعين، من هنا يبدأ النفاس من هذا الأسبوع يحسب. طيب فإذا انتهت الأربعون من هذا الأسبوع انتهى النفاس، مع أن الولد الثاني بقي من المدة. نعم هكذا، هذا هكذا قالوا، قالوا مدة النفاس أوله وآخره يكون للولد الأول، ولكن هذا ضعيف، والصحيح أن كل مولود بحسبه، هذا له نفاس وهذا له نفاس. لماذا؟ لأنه دم بعد ولادة فيأخذ حكم النفاس، فطبيعي. هذا القول الراجح. يقول فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، يعني كالمولود الواحد. يقول فلو كان بينهما أربعون فأكثر، شوف كيف الآن، لو كان بين الولدين أربعون يوما فلا نفاس للثاني. لماذا؟ انتهت الأربعون، لأن الأربعون انتهت. طيب يقول في الحاشية نص عليه، لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله، فما خرج مع الولد الثاني بعد الأربعين على القول بها دم فساد، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا. جيد؟ يعني الدم الذي يكون بعد الولد الثاني هذا دم فساد، يكون استحاضة. طيب يقول وعنه، يقول في الحاشية وعنه، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى، وعنه من الثاني لأنها قبل وضعه حامل ولا يضرب لها مدة النفاس. شوف هذا على عكس القول الأول، القول الأول يقول مدة النفاس تبدأ من الأول، هذا القول يقول تبدأ من الثاني. لماذا؟ قال قبل الثاني كانت حاملا في بطنها ولد. يقول كما قبل الأول، ولهذا لا تنقضي العدة إلا بوضعهما. هذه مسألة جديدة، العدة تنقضي بوضع الحمل أليس كذلك؟ طب لو كانت المرأة حاملا بتوأم، ها بتوأمين، هل تنقضي بوضع الأول؟ لا، تنقضي بوضع الأول ثم الثاني. يقول لأن العدة لا تنقضي إلا بوضعهما، واختاره أبو المعالي وغيره، وقال لا يختلف المذهب فيه. وقال بعض الشافعية اتفق أئمتنا على استئناف نفاس، فإن الذي تقدمه نفاس كامل، ويستحيل أن تلد الثاني وترى الدم عقيبه ولا يكون نفاسا. هذا الراجح، يعني الآن ولدت ورأت الدم بعده كيف ما يكون نفاس؟ ممكن كما قلنا كل ولد بحسب. الأربعون يوما الأولى لمن؟ للأول، والأربعون يوما الثانية للثاني، وهذا الحمد لله يعني طبيعي ما في مشكلة. ثم قال في آخر مسألة ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، لم تقضي، أن لا نعاملها، يعني ما نعاملها بما فعلت، يعني تعدت على نفسها ضربت بطنها فأسقطت أو شربت دواء فأسقطت صارت نفساء، هل يقال الآن هي تترك الصلاة؟ لا شك تترك الصيام، هي صارت نفساء، هل نقول إنها تقضي هذه الصلاة التي تركتها؟ الجواب يقول لا، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. قال في حاشية الشيخ عبد العنقري قال رحمه الله لم تقضي أي الصلاة زمن النفاس وكذا حيض كما لو كان التعدي من غيرها. يقول: ولأن وجود الدم ليس معصية من جهتها ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية، فإنه يمكن قطعه بالتوبة. يعني ما يقال إنها الآن عاصية والمعصية لا تستباح معها الرخص على القاعدة والقول المشهور. لذلك يقولون: من سافر سفر معصية فإنه لا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يمسع الخفين ثلاثة أيام ولا يفطر في رمضان، ولا الرخص هذه ما تكون له، إنه سافر سفر معصية. والمسألة فيها قولان: القول الراجح أنه يستباح، يعني السفر تستباح معه الرخص حتى لو كان سفر معصية على القول الراجح، لكن على هذا القول الأول وهو المشهور في مذهب الحنبلي أن سفر المعصية لا تستباح معه الرخص. فهل هنا كذلك؟ بما أن هذه المرأة عصت الله سبحانه وتعالى، ضربت بطنها وشربت دواء فأسقطت هذا الجنين، هل نقول إن الآن عاصية فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة التي تركتها بسبب النفاس؟ الجواب لا. لماذا؟ قال: لأن نزول الدم ليس معصية، هذا أولا. ثانيا: أن نزول الدم ليس من جهتها، هذا ثانيا. ثالثا: أن هذا الدم لا يمكن قطعه بخلاف سفر المعصية يمكن قطعه بالتوبة، يتوب وينقطع تنقطع المعاصي والحمد لله. حتى ولو هي تضرب نفسها الواجب عليها أن تحترز، لأن هي الآن الذي في بطنها روح نفس إنسان سيد، يجب عليها أن تكون أمينة عليه محافظة عليه، لأن هذا الشيء ما يتعلق بنفسها فقط. احنا ندخل في مسائل ثانية، هذه هي باب الحدود والجنات. اي لم تقضي، اي احنا الان في العبادة لم تقضي، احنا الان في النفاس جيد، اما مسائل اخرى تأتي في ايش في ابوابها. هنا يعني العلماء يتكلمون عن المسألة، عرض لها هنا في الحاشية: كما لو كان التعدي من غيرها. وقيل يجوز مسألة هل يجوز المرأة أن تشرب دواء أن تقطع به الحيض، هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الدواء الذي تشربه تقطع به الحيض إن كان لمصلحة شرعية فلا بأس، كما لو أرادت مثلا أن تكمل الحج، تخشى لو أنها حاضت في الحج أن يفوتها شيء يصعب عليها استدراكه، طواف الإفاضة مثلا هي ملزمة بالرجوع والمغادرة، مغادرة مكة في يوم معين، فتخشى لو أصابها حيض لا تتمكن من الطواف، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك، لكن القطع النهائي لا يجوز. وكذلك مسألة إسقاط الحمل أيضا فيه تفصيل، وعلى كل حال مسألة كبيرة والأفضل أن نتركها، لئلا يعني يأتي شخص يستغل فيها تفاصيل وفيها حالة ضرورة وحالة حاجة. لكن بعض النسوة ربما يعني تفرح إذا قيل لها يجوز إسقاط الحمل، والله المستعان. وإلا في الأصل أن الحمل يجب أن يبقى، لكن في حالات معينة يجوز إسقاطه، ولا سيما إذا كان نطفة أو علقة في المراحل الأولى، أما إذا نفخت فيه الروح فلا إلا في ظروف ضيقة جدا. وعلى كل حال هي فيها خلاف، مثلا فيها خلاف كبير بين العلماء المعاصرين، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار. ونحن الآن الحمد لله انتهينا من كتاب الطهارة، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم من كتاب الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.